نعم يا شيخ فهد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا ضنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع من أهل البيت. رواه الترمذي. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث يعني تابع لما قبله من الأحاديث المتعلقة بالقضاء. الشيخ رحمه الله ذكر هذه الجملة من الأحاديث التي هي عمدة أهل العلم في الحكم والقضاء: إذا حكم الحاكم فاجتهد، لو يعطى الناس بدعواهم لدى رجال دماء أقوام وأموالهم. كذلك هذا الحديث يتعلق بمن لا تقبل شهادته، يتضمن بيان من لا تقبل شهادته من طرق، يعني هذا مناسب لما قبل البينة على المدعي. الله تعالى أمر في كتابه بإثبات الحقوق، نص على إثبات الحق الدين مثلا بالإشهاد وبالكتابة: لا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال: وأشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وبين سبحانه وتعالى في مواضع أخرى يعني ما تعتبر فيه الشهادة كالشهادة في الطلاق والرجعة: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي عدل منكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيره. قال سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحجة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. كما تقدم إن الدعاوى لا تثبت إلا بالبينات، البينة على المدعي، والبينة كل ما بين الحق. ولكن الغالب إن البينة تكون بالشهود. وفي الحقوق التي بين الناس تعتبر شهادة اثنين عدلين، شرط الشاهد العدالة: وأشهد ذوي عدل منكم، اثنان ذوى عدل منكم، العدالة. والعدالة هي الاستقامة في الدين، أن يكون الإنسان مستقيما. فالعدل ضد الفاسق، شهادة الفاسق معلقة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فالفاسق توقف شهادته ويتثبت فيها، يتثبت، فإن وجد ما يعضدها ويدل عليها يعني قبلت، وإلا وقف فيها وعمل بما هو الأصل من براءة الذمم وثبوت الحقوق الثابتة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالشاهد عليه أن يقول ما علم على مثل هذا فشهد، وأشار إلى الشمس: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فالواجب على الشاهد أن يشهد بالحق ولو على نفسه أو على قريبه أو على أي أحد من الناس، غنيا كان أو فقيرا، عدوا كان أو صديقا، يشهد له أو عليه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. يجب الشهادة بالحق ولو على الله، تجب الشهادة للكافر على المسلم، إذا كان الحق له تجب الشهادة له على المسلم، تجب الشهادة على الولد على والده يشهد على والده أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. والمعتبر في الشهادة هو أن يكون الشاهد يعني محل الصدق وبريئا من التهمة. وأشهد شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة. معتبر أن يكون الشاهد مرضيا. ومتى يكون مرضيا؟ يكون مرضيا إذا كان إذا انتفت أسباب الريبة وأسباب التهمة، يكون مرضيا وأسباب يعني ودلائل الكذب. وهذا الحديث وإن كان فيه يعني في روايته ما فيها فهو أيضا معتمد عند أهل العلم، والنصوص والقواعد والأصول تشهد له. فهنا يقول ذكر أنواع ممن لا تجوز شهادتهم، ومدارها على مدار ما ذكر في الحديث يعني كأنها أصول رد الشهادة أو يعني صفة من لا تجوز شهادته ولا تعتبر ولا يعتد بها ولا يثبت بها حق. الكذاب خلص هذا مردود، لا تجوز شهادة خائن ولا خائن. من عرف بالكذب والخيانة، الكذب خيانة، الصدق طمأنينة، والكذب ريبة كذب. فمن عرف بالكذب والخيانة فشهادته مردودة. لا تجوز شهادة خائن ولا خائن، رجل أو امرأة، لا تجوز شهادته لأحد ولا على أحد. شوف، لا تجوز شهادته لأحد ولا تجوز شهادته على أحد. ساقط، الكذاب ساقط. لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. اللي يظن به المحاباة لقريبه أو مولاه، صلة بين الناس إما قرابة أو ولاء بعتق أو ولاء صداقة، اللي هو يعني متهم بمحاباتي ومراعاتي يعني من يحبه من قريب أو صديق ونحوه. ولهذا قال العلماء في من هذا المنطلق لا تجوز شهادة عمودي النسب لبعضهم، فلا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده. خلاص شهادة لا تجوز شهادة الولد لوالده في تهمة، ولا الوالد لولده من باب أولى. عمودي النسب يعني حتى يرتفع بالجد مثلا، لا تجوز شهادة الولد لوالده القريب أو لوالده الأعلى، لوالده أو والدته كذلك، أو ولده ابنه أو بنته وآخر. لكن يجوز تجوز الشهادة عليه، تجوز شهادة الولد على والده أو الوالد، لأنه هنا ما في تهمة، لأن الغالب والأصل ما يشهد عليه. ولهذا جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا، الآية التي تلوناها يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تجوز شهادة الولد على والديه يدل على أن تجوز، لكن له هنا تأتي الريبة والتهمة. تجوز شهادة الصديق على صديقه، لأنه يبعد أن يشهد يعني عليه كذبا، وهو صديق معروف منه صديق حميم وقريب أو نسيب. السيد مثلوا بالسيد لمكاتبه، يشهد لمكاتبه، فهذا منشأه التهمة. ولا ذي غمر أي حقد وعداوة، نعم، ولا على ولا ذي غمر على أخيه، ذي غمر يعني عداوة. شوف الأول فيه يعني قضية تأثير المحبة والصداقة والقرابة، هنا ولا تجوز شهادة ذي العداوة على عدوه، على شوف هالمرة نقول على، لكن تجوز شهادته لا يمكن، لأنه ما دام عدو مع ذلك شهد لا، هذا من إنصافه، لأن التهمة إنما ترد إذا كان معروف إنه عدو له يشهد ويشهد عليه، يشهد عليه هذا ينسجم مع العداوة، لكن إذا شهد له لا، هذا يدل على النصف. ولا ذي غمر على ولا ذي غمر على أخيه، فإذن العداوة والصداقة والمحبة والبغض لها تأثير على الشهادة، لها تأثير. والله ذكر هذا في الآية الثانية من سورة المائدة، في سورة النساء ذكر جانب المحبة، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فالمحبة تمنع من الشهادة على القريب على الحبيب على الصديق، البغضة تمنع من الشهادة له، البغضة تمنع من الشهادة عليه، البغضة يعني العدو لا يشهد، يعني يحمله البغض على أن لا يشهد له بحق حقه، لكن يمكن أن يشهد عليه. ولهذا في آية المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن أي بغض شنآن قوم على أن لا تعدل. فإذا شهد العدو لعدوه فلا تهم، لكن إذا شهد له إذا شهد عليه فهنا تأتي التهمة. وعكسه الصديق لصديقه والقريب لقريبه، يعني القرابة القربة، ولا ما هو يعني إذا كان هناك، يعني لو قيل إن القريب لا يشهد لقريبه ولا على قريبه، يعني تعسر أمر إثبات الحقوق، لكن القرابة القربة كعمودي النسب كما تقدم. وكذلك من هذا الجنس القانع، وهو الخادم أو القانع لأهل الدار، الذي إما أنه خادم وإما أنه يكون منتفع منهم، سائل يستفيد منهم ويعطونه، فكلوا منها وأطعموا القانع والمسكين، يعني المسكين اللي يمكن يشهد، المسكين الذي لأهل الدار يشهد لهم بحكم أنه مستفيد ومنتفع وأنهم يحسنون إليه. ومدار هذا الكلام كله يعني فلا تجوز شهادة من علم كذبه وهو الخائن، ولا المتهم بسبب إما قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة. الله أكبر. فإذا انتفت هذه الأمور فالأصل شهادة المسلم مقبولة، إذا انتفت، إذا كان ظاهره العدالة ولا مرضي. بعض الناس حتى ولو كان يعني عنده بعض التقصير في أمر دينه، فإنه يعني عنده يعني محافظة على الصدق، ولا يظن به أنه سيحابي قريبا أو صديقا، أو أنه هناك نوعيات من الناس يلتزمون الصدق ويعرفون بالصدق ولهذا الشيخ سعد عندكم في شرحه نبه على إن الأولى أن في ضابط من تقبل شهادته أن يكون مرضيا، مرضيا إذا كان مرضي عند الناس ومحل الثقة هذا هو الشيخ، فالمرضي هو الذي تنتفي عنه هذه الأمور، فلا يعرف بكذب ولا يتهم، والله أعلم. نعم. عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء ففعلوا به هكذا. متفق عليه. الرافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا ملاقو العدو ملاقو مضاف والعدو مضاف إليه غدا، هذا يدل على أنهم في غزو، وأنهم يعني يتوقعون أن يلتقوا بعدوهم غدا، والمأمول أنهم إذا لقوا العدو إنهم سيغنمون إبلا وغنما، فيحتاجون إلى الذبح منها. سبحان الله، يقول ملاق العدو غدا وليس معنا مدى، جمع مدية، يعني ما معنى سكاكين، فكيف نصنع إذا غنمنا وأردنا أن نذبح جيش وسيحتاجون إلى ذبح يعني كمية من من من من المواشي، من الإبل أو من الغنم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر إلى آخر. ما أنهر الدم، هذا أصل في أحكام الصيد والذبائح، وتضمن هذا اللفظ شرطين في التذكية: إنهار الدم وذكر اسم الله. أما ذكر اسم الله فقد قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا منه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال كذلك في الصيد: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فلا بد، فالتسمية على الذبائح وعلى الصيد شرط واجب، لا يجوز تعمد تركها، يجب على المسلم أن يلاحظ ذلك. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الشرط الآخر هو إنهار الدم، وبهذا بإنهار الدم تخرج يعني يحرج الحيوان عن الميتة، فما لم يذكى فهو ميتة، قد تكون الميتة يعني ماتت حتف أنفها، وقد تكون منخنقة، وقد تكون موقودة، وقد تكون نطيحة، وقد تكون متردية، هذه كلها من أنواع الميتة وإن ماتت بهذه الأسباب. فشرط حل الحيوان المباح هو الذكاة الشرعية والآلة الشرعية. ما أنهر، ما اسم موصول، والاسم الموصول من صيغ العموم الذي أنهر الدم، كأن المعنى كل، لاحظ، كل ما أنهر الدم، أنهره يعني صبه وأراقه، يعني كل ما كان سببا في إراقة الدم، دم الحيوان، كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. ليس، هذه أداة من أدوات الاستثناء، يعني إلا السن والظفر، إلا السن والضبط. وسأحدثك، يقول عليه الصلاة والسلام، وسأحدثك عن ذلك. أما السن فعظم، يعني لا تجوز التذكية بالسن. والله تأخذ الحيوان يعني وتذكيه بأسنانك، تعض حتى ينقطع مثلا. قد يكون بعض الحيوانات، افرضها في مثل الطيور الصغيرات، افرض هل يجوز انك تذكي الحيوان بأسنانك؟ لكن لما قال عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم، أخذ أهل العلم من هذا إن الحكم عام في جميع العظام، فلا تجوز التذكية بالعظم. لا يجوز التذكية بالعظم، ما تقول أجيب عظم ضلع مثلا، ضلع جمل وأروح أذكي به، لا، هذا لا تجوز به التذكية ولا يحل به الحيوان. هذا مستثنى من عموم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. أما السن فعظم، إذن كل عظم لا تجوز التذكية به أبدا. وأما الظفر فمدى الحبشة، كأن إنه من المشهور عن الحبشة إنهم يذكون بأظفارهم، يعني إذا لم يجد بعض الناس إذا صار ظفره كذا طويل وهو صلب وخشن يمكن أنه يفري به، يجرح به الحيوان، أو لازم يصير بمستوى المدية السكين. وبهذا يعلم أنه ما تجوز التذكية بالظفر، لا تجوز التذكية بالظفر. والحيوان ثم قال فأصبنا، يقول رافع بن خديجة رضي الله عنه، فأصبنا نهب إبل، نهب يعني غنيمة، المسلمون إذا ولقوا العدو نهبوا ما معه غنيمة، حلال، نعم حلال، الله أحل للمسلمين أموال الكافرين المحاربين، إذا وجدوهم وصادفوهم فلهم أن يأخذوا أموالهم ينهبوا ما معهم، حل الحمد لله. فأصبنا نهب إبل فند منها بعير، ند يعني شرد، فرماه شرد ولا استطاعوا يمسكونه، نفر، فرماه رجل بسهم فأصابه، رماه بسهم، صار البعير مثل الصيد. فالرسول أقرهم على ذلك وقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، لها يعني منها أوابد، الأوابد الوحوش الشاردة، هذه البهائم لها أوابد، يعني لها شوارد وتنفر وتشرد وتفلت من أيدي الناس. يعني الأصل إن البهائم هذه الحيوانات الأهلية الأصل إنها أليفة ومطاوعة وفي قبضة الناس، الحيوانات الأهلية، أما الوحوش فهي نافرة. فهذه البهائم كالإبل والبقر يكون لها، الإبل والغنم يمكن البقر بعد، لها شوارد تنفر ولا تدرك إلا بما يدرك به الصيد، سبحان الله. فما ند منها فاصنعوا به هكذا، يعني اصنعوا بمثل ما سويتم، كما صنعتم بالرمي. فصار الحيوان الأليف أو البهائم ذي الأهلية إذا نفرت وشردت وأفلتت ولم يستطع القبض عليها يصير حكمها حكم الصيد. يجوز مثلا يعني يجزي عن تذكيتها رميها بما يجرحها، يجرحها بالسهم الذي ينفذ يخزق، يكون والآن مثلا بالبندق التي مثلا تقذف بالرصاصة أو بالحجر الذي يخزق وينفذ الحيوان ويجرعها بنفوذه وبحده، فعلم إن الحيوان لا يحل إن كان مقبوضا عليه وتحت اليد، فلا يحل إلا بالتذكية، بتذكيته في الحلق، ما يحل لابد من تذكيته في الحلق. وأما إذا كان غير مقبوض عليه فيجوز مثلا، فيحل بأي وسيلة ممكنة إصابته بما يجرحه، وهذا فيه. فالأصل في الوحش يعني الصيد من طيور أو حيوانات أخرى كالضبا ونحوها، هذه والأرانب ونحوها، فهذه الأصل أنها تحل إما بالرمي بالسهم أو بضربها بالمعراض أو بإرسال الكلب المعلم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لا إله إلا الله. فإذا الصيد يعني صار في القبضة وهو حي فلا بد من تذكيته، يعني يصير حكم الأهل، والأهل إذا أفلت ومن القبضة صار حكم الصيد. سبحان الله، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا وإن كان يعني الأغلب أنه في الحيوان يعني المقدور، الحيوان المقدور عليه، لكنه يعم أيضا الصيد وما في حكم الصيد كالذي يند من بهيمة الأنعام. والتذكية ذكر الفقهاء شروط التذكية، فمنها شروط ترجع إلى الآلة مثل ما ذكر في هذا الحديث، أن يكون أن ينهر الدم. ما أنهر الدم، كل ما أنهر الدم يعني من أي ما يعني يمكن أن يكون حجرا محددا. تلك الجارية التي كانت ترعى غنما، لما أن الذيب عدا على شاة منها ثم أدركتها أخذت حجرا حكيمة وكسرته صار يعني محدد، فذكتها بالحجر، حجر. تجوز التذكية بأي محدد، بأي محدد من حديد ونحوه أو قصب أو حجر، لعموم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فكل. هذا الشرط بالآلة أن يكون، ولا يجوز ولا تصح التذكية بالمثقل أو بما يقتل بثقله وبصدمته، ترمي حجر على حيوان له ما يصح، ما يصح، لأن الحجر إنما مثلا جرحه بثقله لا بحده وبنفوذه، لا، كالكفار الآن الذين يضربون رأس الحيوان، يأخذ نعوذ بالله مرزبة ويضرب بها رأس الحيوان، هذه موقودة. فالحيوان المقدور عليه يجب أن يذكى في موضع التذكية في الحلق، والتذكية في الحلق تحصل بقطع الحلقوم والمريء. ومن الفقهاء من اشترط أحد الوزجين، ينبغي إن ما دام الحيوان مقدور عليه أنك تأخذ يعني بالأكمل، ولكن إذا حصل إنهار الدم فهو يعني فقد حصل الإجزاء. ومن شروط التذكية المعلومة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا يهوديا أو نصرانيا، ولا تصح إذا ذبيحة المشرك أما المسلم فظاهر، وأما الكتاب فللآية: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمراد بالطعام الذبائح، أما الطعام الذي لا علاقة للتذكية به فهذا لا فرق فيه بين مسلم وكافر. طعام خبز، خبز المشرك يجوز؟ خبز المشرك حلال؟ حلال، ما له علاقة. أما ذبيحة المشرك لا، ميتة. فيشترط في حل الحيوان أو في صحة التذكية أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، ويشترط أن تكون التذكية في موضع ذكر في الحلق. ومن الشروط المعروفة كما تقدم ذكر اسم الله، أما ما ذكر عليه اسم غير الله فهذا حرام بنص القرآن: وما أهل به لغير الله. هذا أحد الأربع: الميتة والدم والخنزير وما أهل به لغير الله، كل ذلك حرام تحريما قاطعا. ما ذكر عليه اسم فلان أو فلان أو المسيح أو السيد أو الصنم الفلاني كله. أما متروك التسمية فلأهل العلم فيه مذاهب، فمن أهل العلم من يرى أن التسمية ذكر اسم الله على الذبيحة شر، بحيث أنه لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، فمن ذبح حيوان ونسي أن يسمي حرمت ذبيحته، وهذا أشد المذاهب وفيه حرج عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والقول المقابل أن التسمية ليست شرطا لكنها مستحبة ومتأكدة، وما ويتأولون قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، على ما أهل به لغير الله. والقول الثالث ولعله هو الصواب أن التسمية شرط ولا أو قل واجبة، تسمية واجبة فتجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. فإذا الإنسان ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي فنرجو أنها حلال وأنها لا تحرم، أما أن يتعمد ترك التسمية فلا. ومما يؤيد هذا في الجملة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن القوم: إن قوما يأتونك، في حديث عائشة في الصحيح قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: إن قوما يأتوننا باللحمان، لا ندري باللحمان ذبائح ذبحوهم، لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال: سموا الله أنتم وكلوا. لا إله إلا الله. ولعلنا نكتفي اليوم بهذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نعم أحسن الله لكم. يقول: عند الصيد بالسلاح هل ذكر التسمية عند إطلاق النار أو عند ذبح الحيوان؟ لا، عند إطلاق النار، والحيوان الذي أنت ترميه ما هو على كل حال تدركه حيا حتى تذكيه، فإن أدركته حيا فذكيه واذكر اسم الله، لكن الصيد ما هو على كل حال لكن لا تدركه حيا. نعم. وكذلك عند إرسال الكلب المعلم، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. نعم أحسن الله لكم. يقول: هل وردت صيغة معينة للتسمية في الذبح؟ أبدا، بسم الله هذا المعروف عند أهل العلم، هذه الصيغة بسم الله، ونص الفقهاء على أنه ما يشرع أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أبدا، بسم الله، سمى الله وكبر بسم الله والله أكبر. نعم أحسن الله لكم. يقول: ما ضابط الحكم بالعدالة أو تعديل مجهول الحال؟ العدالة ذكرناها إنها الاستقامة على الدين، استقامة الإنسان في دينه، أن يكون معروفا بالعدالة والاستقامة على دين الله، وحتى إنهم شرطوا في العدالة أن يكون أيضا مجتنبا لخوارم المروءة، لكن هذا قد يتعثر إذا تيسر هذا، فينبغي عند الإثبات عند إثبات الحقوق ينبغي تحري يعني العدالة، وأشهدوا ذوي عدل منكم. لكن عند مثلا الحكم فينظر في الشاهد المرضي كما سبقت الإشارة إليه، فإذا كان يعني معروفا بالصدق أو لا لم يجرب عليه كذب ولا تهمة، فذلك يعني ممن تجزي وتجوز شهادته. نعم. أحسنكم يقول: ما معنى قوله ولا مجلود حدا؟ هذه يمكن فاتت علي، وأنت ما ذكرتني بأشياء. ولا مجلود حدا يعني من أصاب حدا كزنا، زاني جلد حدا واشتهره وعرف أنه زاني، أو قاذف جلد حدا. قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فشهادة أحد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فالقاذف بالذات، أما إذا جلد ولم يعرف منه التوبة فهذا باق عليه الحكم، شهادته غير مقبولة بنص الآية. لكن إذا تاب وحسنت حاله وظهر منه التوبة فالصحيح أن شهادته مقبولة. وهكذا من جلد في الزنا، جلد في الزنا ثم تاب عرف منه التوبة والصلاح واستقامة الحال فشهادته مقبولة. أما إذا لم يعرف يعني تعرف منه التوبة وصلاح الحال فلا تقبل شهادته لظهور فسقه، لظهور فسقه بالزنا وثبوت الزنا عليه. إذن فقوله ولا مجلود في حد هذا مقيد ما لم يتوب، مجلود في حد من حدود الله. فالمجلود في الحد يكون فسقه ظاهرا وأمره وجرحه جرح عدالته مشهور، فإذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها وترفع العقوبة كما ذكرت في آية القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة هذا الحد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. خلاص القاذف من عقوبته ألا نقبل شهادته وهو فاسق وأولئك هم الفاسقون. لكن الله قال بعد ذلك إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالجمهور على أن القاذف إذا تاب قبلت شهادته كما ينتفي كما يرتفع عنه الحكم الحكم عليه بالفسق يرتفع عن الحكم برد شهادته. نعم. أحسن الله. يقول: ما هو ضابط التورية في الشهادة؟ التورية في الشهادة لا تجوز. ليش التورية في الشهادة؟ سبحان الله، التورية معنى إظهار المعنى على خلاف ما يفهم صاحب الحق والحاكم. ما تجوز التورية. جاء في الحديث: يمينك على ما يصدقك به صاحبه. التورية ما تجوز في الشهادات. نعم. أحسنكم. يقول: اللحوم المستوردة من الخارج ولا ندري عن طريقة ذبحها. والله هذه من المشتبهات، تركها أسلم. نعم. أحسن الله إليكم وصلى الله عليه وسلم.